الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحد كلمح ولقد أهلكنا أشياءكم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. الشمس والقمر بحسبان الله والسماء وَالسَّمَاءَ وَضَعَ الْمِيزَانَ خلق مرج البحرين يلتقيان بينهما كل من عليها بسم الله سلة